احذر نساءنا من التبرج والسفور واجعلهن عفيفات صالحات قانتات يا رب العالمين. اللهم اصلح شباب المسلمين واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم يا رب العالمين. اللهم من اراد نساءنا وشبابنا بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. لا إله إلا الله أحق من ذكر وحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى. الملك الذي لا شريك له والفرد الذي لا ند له أن تطاع يا إلهنا إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعطى فتغفر وتكشف الضر وتقبل التوبة يا من أظهر الجميل وزجر القبيح يا من لا يعاقب بالجريرة ولا يهتك السد يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وقضع يا سامع كل دعوى يا مجيب كل دعوى يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن حلت بين النفوس وأخذت بالنواصي والأقدام. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحلل والحرام ما حرم والدين ما شرع والحكم حكمك والأمر أمرك والعبد عبدك وأنت الله لا إله إلا أنت الكبير المتعال التواب الوهاب. كل شيء هالك إلا وجهك نسألك مسألة المسكين ونخضع إليك خضوع المرتهن القائف السبيل وندعوك دعاء من ذلت لك رقبته ورمي لك أنفه وفاضت لك عينه. يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا ويا رازقنا ويا مولانا يا من يسمع دعاءنا ويرى مكاننا يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله. مسألة لنا يا رب نكيدة. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا ترد هذه الدعوة. اللهم لا ترد هذه الدعوة. اللهم إنا نتوسل إليك بأعمالنا الصالحة وبأسمائك الحسنى ألا ترد هذه الدعوة. اللهم حقق لنا رجاءنا. اللهم حقق لنا منانا. اللهم حقق لنا منانا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان في فلسطين وشيشان وكشمير وافغانستان والعراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم وعليك بعدوهم اعداء الدين الى اليهود والصليبيين والمنافقين واليهود يا رب العالمين. ربنا انزل عليهم دائرة السوء وارنا فيهم ما تقر به عيوننا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.